تنقص الأرض

وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق

الجنة للمتقين من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك

وبلا الحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يكن له صدق الله العظيم.